السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم لا لا لا الكرسي على الكرسي على الكرسي سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض، وهو دم طبيعة وجبلة، ويمنع 10 أشياء: فعل الصلاة ووجوبها، وفعل الصيام، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، والطواف، والوطأ في الفرج، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر، ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به، والنفاس مثله إلا في الاعتداد. فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصيام والطلاق ولم يباح غيرهما حتى تغتسل. ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، فإن وطئها في الفرج فعليه نصف دينار كفارة، وعنه ليس عليه إلا التوبة. وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، وأكثره 50 سنة، وعنه 60 في نساء العرب. والحامل لا تحيض، وأقل الحيض 1 ليلة، وعنه 1، وأكثره 15 يوما، وعنه 17، وغالبه 6 أو 7، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وقيل 15 يوما، ولا حد لأكثره. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحيض عرفوه في اللغة بأنه السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، وحاضت المرأة إذا سال منها الدم. وفي اصطلاحهم، الاصطلاح المتشرع من العلماء، عرفوه بأنه دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة، يعني كما جاء في الحديث: كتبه الله على بنات آدم، كتبه الله على بنات آدم. وجاء ما يدل على أن أول من ابتلي بالحيض نساء بني إسرائيل. ما جاء هذا؟ ها؟ شو؟ صواب؟ هي، لكن وش كيف يوجه هذا؟ من قبل بني إسرائيل، وكيف يوجه ما جاء أنه ابتلي وعوقب به نساء بني إسرائيل؟ ها؟ يعني طوله أو كثرته أو غزارته، المقصود أنه مكتوب على النساء من قبله. ولو طلعته بالجوال وش يقولون؟ ها؟ إيه ما عندك جوال؟ لا، إذا قيل ما معك وأنت معك، ما معك الذي ينفع لنا، يجوز النفي ويراد به شيء معين، للنفي المطلق. لا أعرف أن معك جوال، إيه صار ما ينفعنا، صار ما معك من يسعفنا. هذا يشتغل. شبون يحتاج تحميض، خاف يضغط زر ويطلع كما اعتادنا. هو ما طلع من قبل. ها؟ طلع موقعكم. وش يقول؟ موقع رسميكم. وش يقول؟ يعني أنا اللي قايله؟ خات. شو اللي صلي إلى غير القبلة؟ ترى السمع ثقيل الحين، ما نسمع الا ها. في مصنف عبد الرزاق اخرجه كانه يشير الى ما اخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود باسناد صحيح، قال: كان الرجال والنساء في بني اسرائيل يصلون جميعا، فكانت المراه تتشرف للرجل، فالقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد. وعنده عن عائشه نحن انتهى. نعم، مش عندك اشاره إيه، لكن مش توجيهه. وقال الداود: ليس بينهما مخالفة، فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم، فعلى هذا فقوله بنات آدم عام أريد به الخصوص. يعني لا يوجد في من قبلهم، من قبل بني إسرائيل. القول بالتأمين بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لهن لا ابتداء وجوده. هذا الكلام الذي أشرنا إليه. عندك شيء يا أبو عاصم؟ ها؟ يقول: ويمكن أن يجمع بينهما مع القول بالتأمين بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه. طول مكثه أو غزارته، المهم أنه يشعر بعقوبة لهم. والله اني احتاج الى ترجمان. ابن حجر ذكر ان الطبري إيه؟ هو التعميم كتبه الله على بنات ادم، هذا ما في اشكال، لكن ما وجه تخصيص بني اسرائيل بالذكر والسياق سياق عقوبة، فيدل على أن المراد بما أرسل على بنات بني إسرائيل غزارته وطول مكثه وشدة أذاه، وإن كان موجودا فيما قبلهم مما لا يجمع بين هذه الصفات وبعضها. في غيره؟ في غير هذا؟ في شيخنا ذكرت رواه الحاكم وابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس أن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن انبنت على بنات آدم، يعني كلهم. فإذا كان ذلك فبنات آدم. هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، قاله النبي عليه الصلاة والسلام مسليا لعائشة لما حاضت في حجها وشكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن صواحبها يرجعون بحج وعمره وترجع بحج فقط، قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم يسليها ويطمئنها أن هذا ليس بيدي. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى، وفيه مسألة مهمة جدا، وأن العبد يكتب له ما كان يعمل إذا سافر العبد أو مرض، يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. والحائض يكتب لها ما كانت تعمله أو لا يكتب؟ ها؟ أنا عارف الخلاف. ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن النساء إنهن ناقصات عقل ودين، ونقص العقل بجعل شهادة المرأة الرجل عن امرأتين، ونقص الدين تمكث أياما لا تصلي. له يكتب له ما صار نقص. هذه حجة من يقول أنه لا يكتب لها ما كانت تعمل. وين تقضي الصوم لو كانت ألا المقصود أن هناك قول آخر لأهل العلم أنها مثل، لأنه أذى، أذى مثل المرض، فيكتب لها ما كانت تعمله. أذكر الشوكاني في نيل الأوطار له كلام في هذا، أنت ما أنت مطلعه لنا؟ إيه؟ أكثر يعني بلا شك، لكن القول لأنه على بنات بني إسرائيل معزول للصحابة بن عباس وغيره، ثبت عنهم مثل هذا لا يقال في الرأي، ما يقال في الرأي إلا أن يقال إذا كان الصحابي ممن يتلقى من بني إسرائيل، فمثل هذا يدخله النظر. هذا ما يشك فيه، هذا أمر طبيعي وجبلي، وطبائع النساء واحدة منذ أول الخليقة، والثاني يحتاج إلى توجيه، وسمعنا ما قاله أهل العلم في هذا. لكن عندنا مسألة التي أذكر أن الشوكاني له كلام فيها، في هل يكتب للحائض ما يكتب للمريض المسافر أو لا، ذكرنا دليل من يقول بأنه لا يكتب لها، وهذا علامة نقصان دينها، ولو كان يكتب لها ما صار نقصان. ها؟ حسنات تتفاوت بين الشخصين وبين الشخص نفسه في وقت دون وقت. يعني الذي يصلي في المسجد أفضل من اللي يصلي في بيته إذا مرض، تقصد هذا؟ أقصد حسنة الفعل أقوى من حسنة ترك الفعل. مثل ما كان يعمله هو مقارنة بعمله هو ما لا بعمل غيره لا بعمل غيره يعني لو أن مسافرا صلى الظهر أربعا وآخر صلى ركعتين هذا ما ينقص من أجره شيء؟ ايش تقول أنت؟ يعني حول كلامك كله بعيد مقصد يا شيخ ها؟ أقول مقصد أن الشخص الآن رجل كان يصلي وتكتب له حسنات صلاة ورجل مريض وجلس في بيته هو نفسه مريض نعم هو نفسه ما استطاع أن يصلي الأجر واحد واحد أصلاً في ذاتها تختلف قدر استحضاره لها وما شابه هذا أمور هذه مؤثرات خارجية لا تعني الحكم الشرعي الأصلي إيه صلاة نقص الدين لا يقال نقص الظاهر يعني الصورة الظاهرة وأما الأجر فهذا لا يلزم أنا بدي نطلع على كلام الشوكاني بعيد العهد عنه جدا فإن كان بعد في شيء المثوبة تابعة للعمل مثوبة تابعة الثواب تابع للعمل ومرتب عليه ها؟ وش هو يكتب لها الأجر وتسمية نقص الذي استدل به الجمهور ما. ها؟ ما أذكر والله ما أذكر لكن لكن أنا نعم كل المسلمات هكذا ما يظن بمسلمة غيرها لكن يبقى هل تفرح إذا جاءها الحيض وأنها لا تصوم ولا تصلي أو تتحسر على ترك الصلاة والصيام وهذا له نصيبه من الأجر صلى الله عليه وسلم يمكن أن يوجه نقص الدين بالأثر المترتب على العبادة دون حصول الأجر والله نقصان الدين هو العبادة الدين هو العبادة نفسها الدين الصلاة والصيام وما رتب عليه ونقص هذا الدين هو نقصان هذه العبادات والنقصان ظاهر في كون الأربع ركعتين في كونها لا تصلي ولا تقضي أيضا يعني ذهب عليها هذا النصيب نعم هو فرق من يتحسر على فوات العبادة وبين من يفرح بالرخصة من هو؟ شو؟ شوف بسرعة والله أظن الدرس رايح عندك شيء يا شيخ؟ صلاة عقل الدين ولا حديث المريض والمسافر؟ إما هذا وإما هذا، لكن هي تبحث في الموضعين. من شوكان وش يقول؟ ولذلك قالت عائشة لمعاذة: أحرورية أنت؟ يعني من الخوارج الحروريين، لأن لما سألت ماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت: أحرورية أنت؟ كنا نؤمر، كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهذا من كلام الخوارج لا شك. تحررت المسألة ولا ما زلنا؟ المسلمة التي المداومة على الصلاة مستصحبة لهذا الأصل، وأنها لو لم تصاب بهذا الأذى ما صلت. منعهم العذر، والقياس ظاهر لولا لفظة نقصان دينها، هذا الذي يعكر في الموضوع، وإلا فالأصل أنه مثلهم. جديد امتثلت بس سماها ناقصة، هذا الإشكال. ما لحد كلام في هذا ولا ينازع فيه أحد، لكن قال ناقصة عقل ودين، ناقصة دين، فهل هذا نقصان في الظاهر فقط؟ كما أن نقصان العقل بثبوت الشهادة على النصف من شهادة الرجل لا يؤثر في عقل المرأة، وأنه يوجد أعداد كبيرة من النساء تعدل العشرات من الرجال، ها؟ هذا ما يشك فيه أحد، لكن احنا أمام نص شرعي لازم. حاصل بترك الصلاة، حاصل طبيعة نقصان، يعني نقصان في الظاهر، وإن كان الأجر واحد وأنه يكتب لها ما كانت تعمله. نعود إلى أصل المسألة. ها؟ هذا نتلمس. هذا كلام اللي قديم في الجوال، أدري والله وش قال أبو عاصم، من ما في شيء. لا هو إشارة لأصل المسألة. أصل المسألة نشير عليها في كل وقت، بس الكلام على حل الإشكال. شو يقول؟ سمعناه من الله، بس ما أدري شو مفاده. ما هو بعيد ظاهر الأدلة على ذلك، أنها تثاب إذا علم الله من قبلها أنها لولا الحيض صلت لهاجر المصلين، مثل إذا مرض العبد أو صلى. هذا هو الظاهر، لكن الإشكال في مناقشة اللفظ النبوي نقصان. نقصان الأفعال. ها؟ نقصان الأفعال. شو؟ الأفعال ظاهر. النقصان في الظاهر والباطن مستوي مع من يعمل. تفريق النووي بينها وبين الحديث قال الظاهر أن هذا الكتاب والفرق بينها وبين المريض أنه كان يفعلها بنية الدوام عليه. وهي بنية الدوام لولا هذا العائق، والمسافر لولا هذا العائق. ها؟ في الجميع. عموم. هل يتصور أن يترك المسافر أو المريض الصلاة من أصلها أو يترك؟ شرط المرأة تترك الصلاة من أصلها، بينما المسافر والمريض قد يترك النوافل. أو يترك كمال صلاة يعني يصليها بطريقة هذا، لكن لا يترك إيش الأصل. حجة لمن يقول أنها لا تثاب أصلا. شو؟ يكون هذا القول حجة لمن يقول أنها لا تثاب أصلا، وعلى ماذا تثاب لما عليها صلاة أصلا؟ لا، هي تثاب على نية الاستمرار والدوام، وأنه لولا هذا العائق لصلت، ولولا هذا العائق لصامت. وفي الفرض يترك، يترك نصفه، يترك نصفه، لا يترك أصلها. المرأة تترك الأصل، لا تصلي أصل. هي منعت، ما تركت المسكينة، هي منعت من ذلك، ما تركت مختارة. مقاصد. إذن حل المشكلة ما ينتهي. عاد أنتم معكم أسبوع، اللي يقف على شيء واضح وبين يجيبه، اللي زودنا به جزاه الله خير. لكن ما احنا بنناقش المقاصد وما في قلوب الناس، احنا نقول الرسول يقول ناقص عليه الصلاة والسلام ناقصة عقل ودين. وش معنى نقص الدين؟ وإلا ما يظهر فرق بينها وبين من منعه السفر أو منعه المرض من تمام، أشبه ما تكون بالمريض، لأن الحيض أذى. لكن يبقى النص قائم. هو الكمال في الرجال أكثر، والرجال في الجملة أكمل من النساء، وهذا حكم على الإجمال، الرجال في مقابل الرجال، لا أنه في مقابل في كل رجل في مقابل كل امرأة، لا، أنت تشوف الرجال النقص ظاهر، وترى في النساء من هي إلى الكمال أقرب، هذا موجود، لكن في الجملة عموم الرجال أكمل من عموم النساء. ترى الوضع ما هو على ما كنت تعهد، زد قليلا. بعدين كان يشير إلى مثلا كيف يجمع بين قوله ناقصات دي أثبت نقصانا وكونها كملت. كامل ما هل يؤثر العدد اليسير في الجملة؟ لا. ها؟ الأربعة اللي كمل هل كنا يحضن؟ يحضن يبرق بلا شك، لأن من بنات آدم. لأنها من بنات آدم. إذا كانت ناقصة فكيف يقال أنها كاملة؟ الكمال والنقص نسبي، ما هو في كل عمل عمل وفي كل جزئية جزئية. لو طالب أخذ نسبة 50% في الدرجات أو 60 وطالب أخذت 100%، أيهما أكمل؟ ها؟ ايش تقول؟ واضح يا اخي، ما في اشكال. هذا يقال لك ما قيل لغيرك. صحة الحديث في اشكال؟ لا المعذور معلش ها مبلغ الأغنياء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولو نوى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله التوبة. قال رحمه الله تعالى: باب الحيض، وهو دم طبيعة وجبلة، وما زال البحث في المسألة معلقا. وهو دم طبيعة وجبلة، وهو أي الحيض، دم طبيعة وجبلة، حديث كتبه الله على بنات آدم، مع أن أهل العلم وهم ينصون على أقل الحيض أنه وجد من لا تحيض أصلا، وجد من النساء من لا تحيض أصلا، والله جل وعلا كتبه على بنات آدم. كيف؟ وهم ما هم من بنات آدم؟ ها؟ نادر لا حكم له، نادر عند أهل العلم لا حكم له. طيب، يجي سؤال وهو: هل الذي تحيض أكمل أو الذي لا تحيض؟ ها؟ شو؟ ها؟ التي تحيض أكمل من جهة الخلق، والتي لا تحيض لعلها أيهما أكمل؟ لو يعرض عليك امرأتين، واحدة تحيض واحدة لا تحيض، وأنت تبحث عن امرأة تتزوجها، ها؟ شو؟ ها؟ يأخذ الثنتين. الله المستعان. لا شك أن ما كان على خلاف الأصل أنه لعلة، أن هذا هذه المخالفة للأصل لعلة، لكن مع ذلك إذا وجدت في بعض الناس يفضله. ولذا مما يذكر ابن الجوزي في كتابه الحمقى والمغفلين يقول: يستمع جار لقراءة جاره في صلاة الليل ويردد آية إلى طلوع الفجر: يسألونك عن المحيض قل هو أذى. يرددها، هل له وجه؟ ها؟ تأذي من إيش؟ الأصل للترديد فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعمر والصحابة والتابعين أنه فيما فيه ترغيب أو ترهيب ونفع للقلب. أما مثل هذه الآية، يعني لو شخص يردد تبت يدا أبي لهب وتب كل الليل، يعني ينتقده بعض الناس، وإن كان قد يفهم من ذلك أنه يرددها متأثرا بما آل إليه حال هذا الإنسان، ولولا أن الله من عليه بالهداية لصار مثله. ها؟ أيهما أكمل؟ والله في مفاضلات في الإمامة ذكرها بعض الحنفية، بإمكانكم أن ترجعوا إليها في حاشية بن عابدين وغيره، ذكروا من ذلك قدم الأجمل امرأة، وذكروا شيئا آخر. تعرفوا عبد الملك؟ ها؟ ما أعرف، بس أشرت لهم في شيء. إيه، يذكرون أشياء في المفاضلات لا حظ لها في النظر من جهة الشرع. أتكلم من ذلك خطبة مثلا أو ها؟ ليس في صلاة فقط، في خطبة ما يأتي رجل. هذا موجود، لكن أمور الدنيا والتي تؤثر على الحياة الزوجية لا شك أن لها أثر، لكن قد يؤثر في الحياة الزوجية ولا يؤثر في الإمامة، ما له دخل. وهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، من قعر الرحم، بخلاف الاستحاضة فإنها يخرج أنها تخرج من أدنى الرحم. الله المستعان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول وسلم على عبدك ورسولك محمد الله رب العالمين تمام وآتي محمدا الوسيلة والفضيلة محمودا الذي وعد الله على عبدك ورسولك لله ربنا وبالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الدماء التي ابتليت بها النساء منها الحيض الذي هو موضوع الباب ومنها الاستحاضة وسيأتي الكلام عليها مستوفى ومنها النفاس كذلك سيأتي في رابع في شيء سمنا الفساد لكنها دم الفساد يعبر به بعض العلماء عن الاستحاضة. الشعر ذا رجل الامرأة ولا وش شو هي اسمع انه رجل لكن يسوون كذا الرجال لا أنا ما عم شفت كذا. أنا رأيت من يظفره أو ظفيرة وضع في هذا بكله ولا شيء شفنا هذا. ها فعلت شيء. الله يتوب علينا، الله لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. هل يفترق دم الفساد عن الاستحاضة أو لا فرق بينهما؟ أو يقال إن دم الفساد أعم من الاستحاضة فيمكن فصله عن الاستحاضة أو الاكتفاء به عن الاستحاضة وتدخل وتدرج الاستحاضة من أنواعه. ويمنع 10 أشياء، يمنع الحيض 10 أشياء، فعل الصلاة وهذا أمر مجمع عليه وأن الصلاة لا تصح من الحائض بل يحرم فعلها عليها، لا تصح منها بل يحرم فعلها، ووجوبها، وجوب الصلاة ممتنع بالنسبة للحائض لأن الشرع لم يكلفها بها، والمسلم يدور مع الحكم الشرعي والدليل الشرعي وجودا وعدما، وليس في الأدلة ما يدل على وجوبها أو فعلها بل الأدلة تدل على خلاف ذلك، الأدلة تدل على خلاف ذلك، فعل الصلاة ووجوبها وفعل الصيام كذلك وأنه لا يصح منها بل يحرم عليها في وقت الصيام ولا يمنع وجوبه كما منع وجوب الصلاة، بل الوجوب ثابت في ذمتها بحيث تقضيه إذا طهرت. وقراءة القرآن، فالحائض كالجنب لا تقرأ القرآن ولا تمس المصحف كالمحدث والجنب، على خلاف بين أهل العلم في من خشيت نسيانه هل تقرأه من أجل ألا تنسى لأن نسيانه معصية، أو قد تكون محتاجة إلى قراءته إما أن خشيت النسيان أو تكون بحاجة إلى القراءة كالاختبار ونحوه، وبعضهم يسترسل ويبيحه مطلقا ويقول فرق كبير بين الحائض وبين الجنب، الحائض حيضتها ليست بيدها ويطول وقتها والجنب اختياره وقد لا يطول وقته تخلص منه فورا، فيفرقون بينهما، والأصل عند الجمهور لا فرق بين الحائض والجنب وأنهما لا يقرآن القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة، إلا الجنابة، والحائض في حكم الجنب في كثير من الأحكام ومنها هذا عند جمهور أهل العلم. عرفنا أن من أهل العلم من يفرق بين الحائض والجنب ويقول أن مدة الحائض تطول والجنابة لا تطول، والحائض أمرها ليس بيدها بخلاف الجنب. وقد تعرض محفوظها من الضياع والنسيان إذا تركت القراءة، ومس المصحف لأنه لا يمسه إلا المطهرون، في حديث عمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، إلا طاهر لا يمسه إلا المطهرون. قد يقول قائل أن الآية في الملائكة لا في بني آدم، وشيخ الإسلام رحمه الله يستدل بالآية على بني آدم من باب أولى، إذا منع من كان أصلهم الطهارة ولا يتلبسون بخلافها أو ضدها، إذا منعوا من مسه فمن باب أولى أن لا يمسه من يتلبس بضدها، بضد الطهارة. الأمر الثاني أن قالوا الآية في اللوح المحفوظ، نعم في اللوح المحفوظ، القرآن خلاصة ما في اللوح المحفوظ وأشرف ما في اللوح المحفوظ، فمن باب أولى أن يمنع من مسه غير المتطهر. شو؟ التي تقرأ لأن لا يضيع حفظها أحد، مع عدم مس المصحف. إيه؟ طيب هل تؤجر على هذه القراءة؟ إذا كانت تخشى من وقوعها في المحرم الذي هو النسيان فتؤجر بلا شك، لكن قد يقول قائل امتثلت مأمور وارتكبت محظور، هذا قصدك؟ ها؟ وشو؟ لا، في انه لا يجوز لها القراءة مطلقا، كيف؟ الحائض الآن ما به رأي أنها يجوز لها أن تقرأ القرآن مطلقا بدون مس المصحف. من فرق بينها وبين الجنوب؟ الذين يقولون لا تمس، لا تقرأ إلا إذا خشيت، الأصل عندهم المنع. نعم، واللبث في المسجد، واللبث في المسجد كالجنوب. إلا عابر سبيل، نعم. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه وليجتنب الحيض المصلى، في حديث من عطية أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد ويجتنب الحيض المصلى. هذا الحديث الصحيحين. نعم نعم، ولا يمنعه من ذلك إلا الجنابة، إلا من قراءة القرآن إلا الجنابة. فالقرآن مخصوص من ذكر الله في جميع أحواله وأحيانه، فيمنع الذكر وتمنع القراءة لعارض، إما لمكان أو زمان، أحياناً يمنع من القراءة في السجود والركوع لأمر عارض، وإلا فالذكر يذكر الله في جميع أحواله إذا كان في مكان غير مناسب. ها؟ لو توضأ خفت الجنابة لكن لا يقرأ القرآن ولا توضأ. ها؟ من أجل أن ينام. شوي الحائض ما يخف، ما يمثل الجنوب. نعم. اللبث مفهومه أن مجرد المرور والعبور في المسجد لا يمنع، إنما يمنع اللبث والمكث في المسجد. نعم. شوية. إلا عابري سبيل. ها؟ الجنوب الحائض مثله. إذا منع الجنوب الحائض مثله. الجنوب المرأة الحائض قد يكون لأجل التلويث أمر زائد. المقصود أنها لا تمكث في المسجد. وأما المرور فالنص يدل عليه في ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل، والحكم في الحائض والجنب واحد. ها؟ طيب ليست بيده، ليست بيده، والأحكام المترتبة عليها تلزمها وهي ليست بيده. والله اللي سووا بينهم في الأحكام يقول ما يمنع، ولذلك قال اللبث في المسجد، ما قال دخول المسجد، قال اللبث في المسجد. لا إله إلا الله. العلماء يقولون إلا لحاجة، وكونه أقرب طريق حاجة، كونه أقرب طريق حاجة، فتعبر المسجد وأنت جنب. لكن المعتكف إذا نام في المسجد وأصابته الجنابة وقال ما نبقى من اغتسل إلين أقوم للصلاة مثلا، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز على العين. ها؟ على العين. شو؟ توضأ في بيته وينام يخالف السنة أمر سهل، لكن يمكث في المسجد. طيب إذا أجنب وهو معتكف مثلا وقلنا يلزمه أن لا يمكث في المسجد وهو جنب إلا عابر سبيل، يعني بيطلع للدورات بيروح، ما في إشكال هذا، لكن هل يقال له إذا كان الوقت غير مناسب أو وجد الدورات مقفلة ولا شيء يجلس في الشارع؟ ايش قال له؟ ذكرت الحاجة وأن يكون الطريق أقرب حاجة ليمر، ما هو ليمكث. وش سوي؟ يرجع إلى المسجد؟ ما يجلس عند باب المسجد؟ والمسألة مفترضة في جو بارد جدا، إذا زادت الحاجة وصلت إلى حد الضرورة الشكوى إلى الله. إذا خاف على نفسه ها؟ لا يرجع للبيت ويغتسل ويجي. وش تبي؟ وش ما أدري وش قلت. يعني احتلم في المسجد وخرج من المسجد، وش يصير؟ لا لا لا ما ينقطع، هذا ليس بيده. اللي يخفف تيمم ليخفف في مثل هذه الصورة التي لا يجد بديلا عنها، المأزق الذي وقع فيه يخفف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام. ومن مقولات أهل العلم أن الشيخ الإسلام يقول يتيمم إذا خشي أن ترفع الجنازة. لا على حسب وضعه، ما هو بكل زيادة تقبل وما كل زيادة ترد. العلماء لهم نظائر دقيقة في مثل هذه الأمور ولا يسوون بينها. لقيت جواب ل أبو عبد الرحمن اللي يسأل، مو مثل أسئلتنا، ترى وراء فائدة أسئلتنا. ها؟ يقول طف هذا. طف. سؤال فضولي بمعنى الكلمة. يقول الحمار لما كان مباحا هل يوجب الوضوء ولا لا؟ ها؟ كان مباح. كان مباح. شلون؟ ما كان مباح أكله. إيه الأمر ال ال. فجاء التحريم. التحريم. إيه قبل النسخ. إيه إيه. مثل الخيل. ما يلحق بالإبل. لا. يا سأل الشباب. ليس الشباب الخيل. لكن هو فضولي السؤال أصلاً. المرأة التي تلد أفضل من التي لا تلد، في الغالب أن التي لا تحيض لا تلد لا تحمل. بعض المرأة يا شيخ توجيه الحديث لإرضاء النساء، فقال هذا ما وليس بدليل أنها أذهب للب الرجل الحازم.